الظهور الذراعين من وراء العباءة، مع العلم بأنهما عاريتين، حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. عورة، الذراعان عورة، والكفان عورة عند جمع من أهل العلم أيضا، لكن الذراعان أشد، فالواجب سترهما بغير العباءة. إذا كانت العباءة رقيقة تبين ما وراءها لا بد من سترها بغير ذلك، قميص ونحونا. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.